بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 100، ومع الحديث 600 بعد 300، ومع الحديث 5 من كتاب النكاح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لقد ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى تحريم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. وثبت في الحديث ما سمعتم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وجاء في بعض الروايات أيضا: لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. قد يكون عندك مثلا امرأة وتريد أن تتزوج عمتها، أو العكس، عندك العمة تريد أن تتزوج بنت أخيها، أو عندك المرأة تريد أن تتزوج ببنت أختها، أو تريد أن تتزوج بخالتها، نفس الشيء. يعني سواء كانت الأولى هي العمة، أو كانت هي بنت الأخت أو بنت الأخ، لأن العمة هي أخت الأب، والخالة هي أخت الأم. وهذا ما نص عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن القاعدة في ذلك أن نفترض إحدى الزوجتين ذكرا، فإن صح زواج هذا الذكر من هذه الأنثى، يعني بعد قلب المرأة التي نريد أن نتزوجها مثلا ذكرا، فإن صح الزواج بينهما صح الجمع، وإن لم يصح الزواج لا يصح الجمع. إننا عندما نقول امرأة مع عمتها، فعند ذلك هل يجوز للرجل أن يتزوج بعمته؟ هل يجوز إذا كان بدل العم عم، هل يجوز للعم أن يتزوج ببنت أخيه؟ الآن بالنسبة للخالة، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بخالته؟ إذا قلنا هل يجوز للخال، الآن بدل الخالة خال، أن يتزوج ببنت أخته؟ كل ذلك لا يصح. إذن القاعدة بينما لو كان إحدى الزوجتين قريبة للأخرى، بنت عم، بنت خالة، بنت خال إلى غير ذلك، فهذا مما يصح الزواج بينهما. إذن يمكن أن تكون الضرتين بنات خالة، بنات عم، بنات خال إلى بنات عمة، ممكن أن يكون ذلك، ممكن، لأن إحداهما يمكن أن يتزوج بالأخرى، عند ذلك يصح هذا الأمر. قاعدة جميلة جدا تحل مشكلة الجمع. قال الشيخ رحمه الله: جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة، يعني إطلاق القرآن الكريم يدل على تحريم فقط الجمع ما بين الأختين. كذلك الأختين من مسألة الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نفس الحكم تماما، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك الآية. إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية، والجمع على صفة الترتيب. وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع وهو محمول على الفساد فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معا فنكاحهما باطل، لأن هذا عقد يحصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد، وإن حصل الترتيب في العقدين فالثاني هو الباطل، لأن مسمى الجمع قد حصل به. وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث: لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. ما معنى جمع الترتيب وجمع المعية؟ يعني لو تزوجهما بعقد واحد، وليان مثلا أو حاكم كان ولي للأمة فزوجه معا امرأة مع عمتها، بطل النكاح لأننا لا نثبت واحدة على الأخرى. أما إذا تزوج الأولى فالزواج صحيح لا خلاف فيه مطلقا. إذا أراد أن يتزوج الثانية وما زالت الأولى عنده، عند ذلك زواج الثانية باطل والأول صحيح، ويعتبر في الأول حتى ولو كانت المرأة في طلاق رجعي. لماذا؟ لأنه إذا طلق الأولى في طلاق رجعي اسمها زوجة أم لا؟ بلحظة واحدة يستطيع أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، إذن هي زوجة، إذن لا يحق له أن يتزوجها إلا إذا انتهت عدتها وبانت منه وصارت هي له ولغيره سواء، عند ذلك يمكن أن يتزوج بأختها أو أن يتزوج بعمتها. والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر، فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم، وقد ورد الإشعار بهذا التعليل. الحديث السابع بعد 300، وهو الحديث السادس من كتاب النكاح، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ذهب قوم إلى ظاهر الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث. وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد، فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل، والواجب مهر المثل. وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد، مثل أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها حقها أو يحسن عشرتها، ومثل ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد. وفي هذا الحمل ضعف، لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها. ومقتضى الحديث أن لفظة أحق الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له. والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأوضاع وتأكيد استحلالها، والله أعلم. كثير من الناس عند العقد يريد أن يجري شرطا من الشروط، يا ترى ما هي الشروط التي تنفذ والشروط التي لا تنفذ في العقود؟ انقسم الفقهاء في ذلك إلى قسمين اثنين. بعضهم يرى الشروط التي جعلها الشارع بشكل عام والتي ذكرها مثلا، ولهذا النكاح يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى قسمة ويحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى طاعة وعدم الخروج من البيت إلا به. هذه شروط بالأصل وضعها الشارع دون أن نذكر هذه الشروط، مجرد أنك تزوجت امرأة فتعلم ماذا عليها في باب النكاح وماذا عليك. إذن أنت لو جئت إلى أي طالب علم فسألته ما حق الزوجة على زوجها وما حق الزوج على زوجته، عند ذلك يقول لك كيت وكيت وكيت. لكن هنالك شروط أخرى، هل يلتزم الزوج بها؟ هل يجب؟ لقد كان أكثر ما تكلم فيه عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فعنده هنالك شروط قد تقيد هذا العقد. مثلا من جملة هذه الشروط أنه كتب في العقد مثلا، لنفترض أن هذه الزوجة لا يتزوج عليها، وأخذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. عندما أراد سيدنا علي أن يتزوج ببنت أبي جهل وأن يجعلها ضرة للسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أيضا هنالك بعض مثلا ألا يتزوج عليها. إذا قلنا مطلقا، بعض الناس يقول له مثلا زوجتك هذه الفتاة في دمشق على ألا تخرج يعني عند ذلك بها إلى بلد آخر. أيضا المرأة الأصل أن تكون مع زوجها كالقائد كالجندي مع قائده وكالعبد مع سيده، ترحل معه حيث ارتحل وتقيم معه حيث أقام. في مثل هذه الشروط اليوم أحيانا تشترط المرأة أن تتابع مسألة دراستها، بعض النساء اليوم تشترط أن تبقى في وظيفتها، بعض الناس تريد مثلا أن تصرف جهدها الذي تقدمه على أهلها، بعض الناس عندها أيتام مثلا أو إخوة تبقى ترعاهم، تذهب إليهم، تطبخ لهم حتى يصبحوا في سن معينة أو حتى يقوم غيرها مقامها في هذا الأمر، وهذا يؤدي إلى الخروج والدخول كثيرا. يا ترى ما حكم هذه الشروط؟ ربما القانون أخذ أكثر بالأقوال التي تفرض هذه الشروط، فإذا كتبت هذه الشروط مثلا من جملة الشروط، أحيانا يرغب بشاب يريد مثلا أهل الفتاة أن يزوجه، طيب يقول أنا أرغب بالزواج، لكن في أزمة اقتصادية تمر بالعالم الإسلامي أجمع لا أجد سكنا، فيقولون مثلا إن الزوجة تملك بيتا، تنازلت في هذا الشرط عن حق السكنى تقدم، فهل لها أن تطرح بعد ذلك أمرا عند القاضي أن تقول مثلا أنا لا يقدم لي السكن؟ إذن أحيانا بعض النساء تريد مثلا ولدا، وهذا ربما حدث طلاق سابق وتبين طبا أن هذا الإنسان في الغالب لا ينجب، وعند ذلك يقول حتى يعني لا يغش الطرف الآخر: معي تقرير طبي في عدم الإنجاب. أو العكس عند الفتاة مثلا، هذه فتاة لا تنجب، فاشترطوا ذلك حتى لا يقال في المسألة الأولى: والله نحن نحتاج إلى ولد إلى غير ذلك. هذه أنتم تعلمون ذلك من الأول ومن الأصل في هذا الأمر، فهل هذه الشروط نوفي بها؟ كما قلنا العلماء في هذا الأمر. إذا كانت الشروط الطبيعية التي تكون في العقد هذا لم يختلف، يعني لو سكتنا عند العقد ماذا يجب على الزوج وماذا يجب على الزوجة، كل واحد يحقق اللفظ يعني الشرط للآخر. أما إذا كانت هنالك خروج خارجة عن هذا الأمر عند ذلك نستطيع أن نقول بعض الفقهاء يرى إلزامها وبعضهم يرى بعدم إلزام. الحديث الثامن بعد الثلاثمائة، وهو الحديث السابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. كلمة شغار كلمة هي معناتها شغر البلد عن السلطان، أي لا يوجد فيه حاكم. وكذلك عندما نقول نكاح الشغار أي لا يوجد فيه مهر. بمعنى آخر نسمي نحن أحيانا هذا النكاح بسموه العامية مبادلة. عندما يكون هذا النكاح فيه مبادلة، هذه المبادلة معنى ذلك أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك. هذا ما يحدث ينقسم إلى قسمين. كثيرا ما يقع هذا في كل زواج، نتزوج من أسرة تعجبنا أخلاقهم وبعد ذلك فيخطبون من عندنا نزوجهم وهكذا. لكن إذا كان كل زواج مستقل عن الآخر هذا زواج صحيح ولا خلاف فيه أبدا. أما المشكلة في نكاح الشغار أن يقع العقدان مع بعضهما، وكل واحد من مقتضيات العقد أن تكون لكل امرأة أن يكون لكل امرأة مهر، هذا المهر تتملكه هي. لكن ماذا يفعلون؟ وهذا إلى الآن موجود في المناطق الشرقية وعند البدو موجود. ماذا يفعلون؟ يعني بدل أن يأخذ أن تأخذ مهرا، ماذا يأخذ أخوها، يأخذ أبوها زوجة بدل هذا المهر، وذلك أخذ بدل المهر أيضا هذه البنت. إذن كل واحدة كانت بضعا للأخرى. يعني عندما تزوج الأول هذه المرأة ماذا دفع مهرا؟ دفع بنته. والثاني ماذا دفع عندما أخذ بنت هذا؟ دفع بنته. هل أنا أملك بنتي؟ هل أملك مهرها؟ هل يمكن لي أن أتصرف فيه؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. حدثت حادثة وكان بعض مشايخنا حاضرا في العقد، قام بعض الناس من الأثرياء فقدم يعني في وقت ما مهرا عاليا، يعني كان مثلا كان لا يؤلف هذا، قدم 1,000,000 ليرة مثلا. فقام والد الزوجة يقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا المهر وسنزوج به عزبان يعني ونطرحه. فقام أحد علمائنا خطيبا وقال له إن هذا الكلام الذي تتكلمه بمختصر الحديث مردود عليه، لا حق لك أن تتصرف في مهر ابنتك، هذه هي تتملكه، إذا هي أحبت أن تتصدق فيه إلى بعض الناس ليتزوجوا فيه فهذا أمرها بعد أن تتملك هذا المهر، وأن لا يطلب منها وأن لا يوضع في مرتبة حياء أو خجل أمام الناس بحرية عالية. طبعا أحيانا بعض الناس الكرام ربما يعني يحلون هذه المشكلة بطريقة أخرى. والد الفتاة قال والله لا نخجله، إذن هذا يصرف للعزبان ونحن ندفع بدنا عنه. إذن يعني تتملك المرأة هذا المال، هذا شرط أساسي. إذن صحيح أننا يمكن لنا أن نعقد عقدا، هذا العقد قد يخلو من لفظ المهر، لكن هذا المهر إذا دخل الرجل بزوجته عند ذلك إما أن يفرضه الزوج على نفسه، وإما أن يفرضه القاضي، وإما أن ندفع لها مهر المثل. إذا لابد أن يكون المهر موجودا في العقد. أما أن تكون كل زوجة هي مهر للأخرى، هذا ما يؤدي بعد فترة من الزمن، بعد سنوات ربما يكون عند هذه 3-4 أولاد وهذه كذلك، إذا حدث خلاف فطلق أحد الرجلين زوجته مباشرة ترد الزوجة الأخرى. ما في، لا يوجد مشكلة، لا، لأنما أخذوها بدون مهر، طلاق الأولى يتوقف عليه طلاق الأخرى، وهذا ليس من ديننا. فربما كان عند بعض الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لكن الناس للأسف ما زالوا يطبقونه إلى يومنا هذا. وإن الاعتداء على المهر لا يجوز بحال من الأحوال، ولقد كان جماعة خاصة من الذين يعملون بالزراعة يرون أن الفتاة عندما تزوج كأنه ينقص عنده يد عاملة كان يستهلكها مجانا، عندما يرسلها إلى زوجها عند ذلك صارت هذه اليد لمن؟ لزوجها. ولذلك يقول في هذه الحالة ماذا أخذ رضوى، يعني جزء من المهر 10,000 20,000 كذا، كان هذا موجودا أيضا، هذا اعتداء على المهر، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال الشيخ هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع، يعني والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، وكأن الحديث في الأصل ما هو، يعني كلام الأصل الحديث نهى عن الشغار فقط. والشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة اختلفوا في أصله في اللغة، فقيل هو من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، كأن العاقد يقول لا ترفع رجل ابنتي، يعني من أجل جماعها المترتب على النكاح، حتى أرفع رجل ابنتك، يعني معنى ذلك لأنه يترتب على الدخول كامل المهر، إذن كامل المهر يسقط بكامل المهر، كأن كل واحد ماذا أخذ؟ أخذ حقه أو حق ابنته من بنت الآخر، وهذا لا يجوز. وقيل مأخوذ من شغر البلد إذا خلى، كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق، يعني إذا خلى عن ماذا؟ عن أي شيء. كذلك خلى عقد النكاح عن الصداق. والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار، واتفق العلماء على المنع منه، واختلفوا إذا وقع فساد العقد. عندكم فساد؟ نعم. واختلفوا إذا وقع فساد العقد، ولا أو يكون فيه فساد، أحسن. واختلفوا إذا وقع في فساد العقد، فقال بعضهم العقد صحيح والواجب مهر المثل، يعني عندنا يوجد عند الفقهاء بالنسبة للفساد تفريق كبير ما بين الفساد وما بين البطلان. مثلا الإمام أبو حنيفة ينظر إذا كانت المسألة خارجة عن العقد عند ذلك ماذا يقول؟ هذا العقد فاسد أي قابل للتصحيح، أو هذا العقد إذا قلنا باطل غير قابل للتصحيح. فمثلا في هذا العقد يقول أنتم أجريتم زوجة وزوج وشاهدان وولي، كل الأمور موجودة، لكن ماذا خلى العقد؟ عن المهر. عند ذلك تصحيح هذا العقد بأن ندفع المهر ويصبح صحيحا. الذين لم يفرقوا، الإمام الشافعي لا يفرق بين كلمة فاسد وكلمة باطل، ولذلك كل هذا العقد لا يصحح نكاحا. فقال بعضهم العقد صحيح والواجب مهر المثل، وقال الشافعي العقد باطل، وعند مالك فيه تقسيم، ففي بعض الصور العقد باطل عنده، وفي بعض الصور يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، وهو ما إذا سمى الصداقة في العقد بأن يقول زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا. فاستخف مالك هذا لذكر الصداق، يعني عندما ذكر الصداق وكأنهم أسقطوا الصداق بينهما، عند ذلك يقول الإمام مالك في هذه الحالة أن العقد صحيح، وإنما يلزم كل واحد من الاثنين أن يقدم مهره لمن؟ أن يقدم المهر لزوجته. وصورة الشغال الكاملة أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويؤكد أكثر من ذلك، وبضع كل منهما صداق الأخرى، يعني أنا أنتفع بهذا البضع مقابل أن تنتفع أنت بهذا البضع، ولا يوجد صداق بينهم. ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي. ففي هذه الصورة وجوه من الفساد، منها تعليق العقد، والأصل في الأنكحة أن تكون منجزة، لا يجوز أن تقول لإنسان زوجتك ابنتي إذا جاء أخوها، هل يصح هذا؟ كل ذلك ينبغي، هل يمكن أن يقول زوجتك ولك الخيار 3 أيام؟ كل ذلك لا يصح. إذن عقد النكاح إنما هو على التنجيز، وفي هذا إنما هو على التعليق. ومنها التشريك في البضع، إذن شركنا بضع هذه ببضع هذه بصداق، وأسقطنا الصداق من كلا الأمرين. ومنها اشتراط هدم الصداق، يعني لا أنت تدفع ولا أنا أدفع، عدم الصداق، أو يعني هو إذا عدمه هدمه، لكن عدم أصرح. ومنها اشتراط عدم الصداق، وهو مفسد عند مالك، يعني زوجتك بلا مهر، ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابن، بل يتعدى إلى سائر موليات، مثلا قد يزوجه أخته أو حفيدته إلى غير ذلك، وهذا غير جائز. وتفسير نافع وقوله ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد. وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. الحديث التاسع بعد 300، وهو الحديث 8، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة كان من الأنكحة الموجودة قبل الإسلام، وفي فترة من فترات الإسلام أحل، طبعا استصحابا للأصل، ثم حرم ثم أحل ثم حرم ثم أحل. ما معنى هذا؟ قد طرأ عليه بعض الأشياء، لكن كانت النتيجة بعد ذلك أن نهاية الأمر كان بحرمته. وإن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بين ذلك على المنبر، وكأنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، وجاء قوم يتهمون عمر بأنه هو المحرم، فلا يملك صحابي أن يحرم شيئا أحله الله أو أن يحل شيئا حرمه الله، ولكن سيدنا عمر كأنه يقول اسمعوا أيها القوم، من لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة فأنا أبلغه، وكان في محضر من الصحابة الكرام ولم ينكر عليه أحد، وإن هذا الأمر لا يسكت عليه أبدا. فاتهام سيدنا عمر بأنه هو الذي حرم ليس بصحيح، إنما المحرم من؟ الشارع، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى نكاح المتعة معنى أن يتزوج الرجل المرأة زواجا مؤقتا مقابل شيء، يعني تقول المرأة بدل تزوجت متعتك بنفسي ساعة، يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، إذا انتهت المدة انتهى عقد النكاح بدون أي لفظ. نعم، وهذا أيضا له إشكالات كثيرة. نحن ننظر إلى أصل الشرع بغض النظر عن أي شيء، هل أحله؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت هذه النتيجة محرمة. ونذكر قصة ربما ذكرتها أكثر من مرة، وهو أن المأمون يعني في عصر الدولة العباسية سمح طبعا لاعتقاده بذلك، سمح بنكاح المتعة، وبعد ذلك دخل عليه القاضي يحيى بن أكثم غاضبا، فقال: ما لي أراك غاضبا؟ قال: لانتشار الزنا في المجتمع. فهم المأموم منه هذا الأمر، فقال: وهل المتعة زنا؟ قال: نعم. قال: فما دليلك؟ قال: أما من كتاب الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أمين، هل النكاح من المتعة؟ هل المرأة من المتعة زوجة ترث وتورث؟ قال: لا. وعندما كما مر معنا قبل يومين أن سبب الإرث ما هو؟ ثلاثة أسباب: نكاح ونسب وولاء. وفسرنا النكاح بأنه العقد الصحيح الذي يثبت فيه التوارث ما بين الزوجين. إذا كانت المرأة نكحت نكاح متعة ومات في أثناء هذا النكاح الزوج أو ماتت الزوجة، فهل ترث منه ويرث منها؟ قال: لا. إذن ليس هذا نكاح. إذن قال: هل هي بملك اليمين التي تباع وتشترى؟ يمكن أن تكون هذه تباع وتشترى إذن، أو ما ملكت أيمانكم؟ قال: لا. قال: ماذا قال ربنا؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. أنت تقول ليست بزوجة، أو ما ملكت أيمانهم ليست بملك اليمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ماذا؟ العادون. ما معنى العادون؟ المتجاوزون لحدود الله تبارك وتعالى. فهذا النص من كتاب الله عز وجل. أما من الحديث النبوي فقد جاء عن الزهري بسنده إلى سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. التفت المأمون إلى المحدثين الذين كانوا في عصره، قال: أتحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا: نعم. عند ذلك فنادى المنادي بتحريم نكاح المتعة من جديد، واستطاع القاضي يحيى هنا أن يثبت هذا الأمر، وهذه كلمة حق قال. وإن هذا الأمر يوجد فيه من المبطلة، خاصة أنه إذا ادعاه قوم فماذا جعلوا فيه؟ أحلوه لأنفسهم وحرموه على بناتهم، وهذا يعني نحن نتمتع ببنات الناس ولا يتمتع الناس ببناتنا. أيضا هذا ترى، هل يوجد حكم شرعي أحله الله لبعض الناس وحرمه على بعض الناس أيضا؟ لا يوجد. إذن قال نكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة، فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحته عام الفتح ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر. وقد قيل إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها كأنه كان هذا الأمر لم يبلغه، وبعد ذلك كان يقول بالإباحة ثم رجع عن ذلك بعد أن اتضح له الأمر بعدما كان يقول به. وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا. ودائما تعلمنا من علمائنا إذا أردت أن تسأل عن مذهب من المذاهب فاسأل أهله، ولا تأخذ مذهبا، يعني إياك أن تأخذ مذهب الحنفية من كتب الشافعية، ولا مذهب المالكية من كتب الحنفية، ولا مذهب الشافعية من كتب المالكية، وهكذا. ربما يتعرضون لقول من الأقوال من أجل المناظرة لكن لا من أجل الفتيا به. ولذلك كل علم إنما يؤخذ من أهله تماما. وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت. طبعا قد يقول قائل أنا تزوجت وإذا لم أرتح مع هذه الزوجة عند ذلك ماذا؟ سأطلق. كل واحد منا يتزوج، إن استقامت الحياة مع هذه الزوجة بقي معها، وإلا عند ذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الضيق من فرج فجعل للرجل الطلاق، وبكل طبعا أسمائه طلاق وسراح وفراق، وجعل المرأة طريقا آخر وهو الخلع. وإذا وجد الرجل على زوجته سوءا كذلك جعل الطريق اللعان، وإذا وجدت المرأة أن الزوج غير قادر على الإنفاق عليها جعل لها طريق الفسخ عند الحاكم بالإعسار. إذن يوجد طرق للتخلص من الزواج بحسب الحاجة. وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وإن لم يكن عقد، فقال إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة، يعني إذا كان بعد الزواج جعل ذلك أنه يجعل انتهاء الزواج بوقت معين. طبعا هذا ما يسمى بالطلاق المعلق، وأكثر الفقهاء يقولون إذا حدث الشرط حدث الطلاق. وأما لحوم الحمر الأهلية، طبعا الحمار معروف والأنثى منه تسمى بالأتان، جمع الحمار حمر وجمع الأتان أتن، كانوا يأكلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في غزوة خيبر ذبحوه قطعوه نضج الطعام، وعندما نضج الطعام جاءهم الأمر بالتحريم فماذا فعلوا؟ لا يوجد قوم كقوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء الذين امتثلوا دائما ماذا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا فعلوا؟ كفأوا قدورهم وكانوا جياعا فما أكلوا منها شيء، ما قالوا آخر مرة نأكل. إذن انتبهوا إلى كلمة الأهلية، ماذا يخرج منها؟ عندنا حمار أهلي وعندنا حمار وحشي. فأما الوحشية عند ذلك وهذا الحمار المخطط الذي يعني يسمى بالحمار الوحشي، والذي يسمى بالفنان، والذي يسمى بالفار، كل الصيد في جوف الفار، أسماء كثيرة لكننا نعرفه بهذا الشكل. فبقي الأكل حلالا بالنسبة للوحشي وحرام بالنسبة للأهلي. وإذا حدث ما بين اثنين، يعني حمار وحشي مع حمارة أهلية، الولد لا يؤكل لأن أحد الأصلين لا يؤكل. أو بالعكس، مثلا حمار أهلي على أتان وحشي فجاءت بولد، كذلك لا يؤكل هذا. وأما لحوم الحمر الأهلية فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة ولم ينهوه إلى التحريم. والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها. ثم قال الحديث العاشر بعد 300، وهو الحديث التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والحمد لله رب العالمين.